بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بين يدي الكلام عن الإيمان بالرسل. هذا الركن الرابع من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكان الكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا به عند الحق السادس، ليس كذلك؟ وسبق في ذكر المصنفين لهذه الحقوق أن ذكروا خمسة حقوق: أولها الإيمان المفصل بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، واعتقاد نسخ رسالات الأنبياء أو الرسالات التي قبله. كذلك من حقوقه كما سبق وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه. وهذا كما ذكرنا يعني أن الدين كاملا، وليس لأهل البدع والمحدثات أن يدخلوا على ذلك شيئا. أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. وأيضا من هذه الحقوق كما سبق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. أيضا كما سبق فإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه عندما يذكر، والإكثار من ذلك حتى وإن لم يذكر، فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق له صلوات الله وسلامه عليه على كل مسلم. أما الحق السادس فهو كما ذكر قال الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث. الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية. سبق في مبحث سابق قبله مباشرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحق يعني أن تقر له بما ثبت له من المناقب والخصائص هذه. فعلى سبيل المثال كما تقدم أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم عموم رسالته، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فكل نبي جاء لقومه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء للعالمين، فقد جاء للعالمين. أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه النبي الخاتم، وهذا أيضا من خصائصه. وكذلك أيضا أنه أيد بأعظم معجزة، وغير ذلك من خصائصه. فالحق السادس هنا الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث، وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك، كل ما ثبت له صلى الله عليه وسلم عليه به ونشره في الناس، والثناء عليه به ونشره في الناس. يعني من الواجب على المسلم أن ينشر ذلك وأن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم به في الناس، ينشر هذه المناقب، هذه الفضائل، هذه الخصائص ينشرها في الناس. هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعث على زيادة المحبة، هذا يبعث على زيادة المحبة. فهناك في الحقيقة من القضايا المهمة التي لا ينبغي لنا في يعني خضم الأحداث أن نغفل عنها، أن برغم أن كثيرا من الناس في حالة من الحقيقة البعد الشديد عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أن كثيرا منهم لا يختلف معك في هذه القضية، إن لم يكن كلهم لا يختلف معك في هذه القضية، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فهذا باب مهم جدا في الحقيقة، ربما هو سبب في جمع الناس عليك، أو على الأقل ثقتهم فيك، لأن الإعلام الفاسد صار في هذا الزمان يصور أو يصورك أنت للناس أنك رجل سياسة، جزاك الله خير، رجل لا تريد إلا الانتفاع بالدنيا، رجل تريد الانتفاع بالدنيا فقط، أنت عندهم رجل سياسة فقط. أما الكلام في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام في المعاني الإيمانية، فهذا الآن أنت تقول إن قلته فإنما تقوله لمكاسب سياسية أيضا، وهذا عمل هؤلاء المفسدين في وسائل إعلامهم. ولذلك هذه قضية خطيرة جدا، هذه قضية خطيرة جدا، وهي قضية الكلام في الإيمانيات. كثير منا في الحقيقة ربما، وهذا يعني مما نخشاه، وهذا مما نخشاه في هذا الوقت، أن نستدرج كما استدرج الإخوان من قبل، وإن كان الفرق بيننا وبين الإخوان أن المنهج أصلا لم يبنى على المعاني هذه الإيمانية وغيره، العقائدية وغيره، فالفرق بيننا وبينهم والحمد لله كبير في هذه المسألة وهذه القضية، وهي قضية أننا عندنا منهج أصيل نخاف أن نبتعد عنه. هو ابتعد في الحقيقة جدا، لأنه ليس أصلا في الأصل كان في منهج، لكن نخاف على أنفسنا أن نترك هذا المنهج وأن نحيد عن هذا المنهج، وذلك من كثرة مخالطتنا للأمور الدنيوية. نعم، إن تناول أمور حياتنا لابد من تناوله ولابد من معالجته، لكن لابد كذلك ألا نغفل عن المعاني الإيمانية، المعاني الشرعية. ولذلك في الحقيقة لعلي يعني أخرج استطرادا يعني ليس إن شاء الله بالطويل، مما أثار في الحقيقة حفيظتي جدا في يعني جمع مؤخر كان يعني منذ شهر تقريبا أو شهرين، وكنا في معسكر في مركز شباب أبي قير، أن بعض إخواننا قام يهتف في مؤخرة القاعة بشعارات في الحقيقة هي أقرب في الحقيقة عندي أقرب إلى العصبية الجاهلية، أقرب إلى العصبية الجاهلية. ولذا في الحقيقة هذا أمر في الحقيقة مذموم، ومن الأمور التي نخشى منها أن نستدرج من خلالها إلى ما هو مكروه على نفوسنا ويبعدنا عن منهجنا الأصيل. ولذلك كما كنت أضرب المثال لإخواني وأنا أتكلم معهم، لا تستهن بأقل المعاني الشرعية وأنت تتنازل عنها، لا تستهن بذلك، قد يكون ذلك سبيلا إلى ما هو أكبر، سبيلا إلى ما هو أكبر. وكنت أضرب لهم أمثلة على ذلك، على سبيل المثال التوسع في لباس ما يسمى بالجرافات. هذه الجرافات مثلا لا نقول بأنها حرام، وأنا شخصيا أميل إلى قول من يقول في النفس منها شيء، أنا لا أقول بأنها حرام، لأن ليس هناك دليل يقطع بأنها من خصائص الكفار، لكن في النفس منها شيء. ومع ذلك نجد كثيرا من إخواننا توسع في هذه المسألة، ترك السمت، نجد كثيرا من إخواننا توسع في هذه المسألة. يعني أنا أقول توسع يعني أقصد ماذا؟ أنها من باب المباحات، فتوسع في هذا الباب، حتى أننا إذا اجتمعنا مثلا جمعا كبيرا 1000 أو 2000 أخ في معسكر أو غيره، نجد نسبة كبيرة جايين لابسين بدل، ونسبة كبيرة كبيرة جايين لابسين جرافتات مثلا، فضلا عن البنطالون الإيش المسبل، صارت ظاهرة. ونحن السلفيون الذين كنا هذه المظاهر تسبب لنا حساسية إيمانية كبيرة جدا، هذا يكون فينا. يعني نجد البنطلون المجرجر دلوقتي على وش الجزمة وعادي، والإخوة ماشي، والبدلة ماشي، والجرفطة ماشي. أنا لا أقول الجرفطة والبدلة حرام، لكن أقول هذا توسع في المباح، ولنا سمتنا الذي كنا نختص به. ولذلك في الحقيقة هذه المعاني وإن كانت ليست خطرة الآن، لكن ممكن أن تكون هي بداية الإيش؟ بداية الخطر. ولذلك في الحقيقة كل معنى من المعاني الشرعية لا تتنازل عنه صغيرا كان أو كبيرا. فانظر إلى الكلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أنت الآن تنشره في الناس، هذا دين، هذا كذلك لنصرة دينك سياسيا. البعض أحيانا يظن أنني إذا تكلمت كثيرا بالدين النبرة هذه لا تتناسب هذه الأيام. لا والله، إياك أن تسقط فيما سقط فيه غيرك. يعني غيرك سقط هذه السقطة الشنيعة بأنه جعل الدين حاجة هامشية، حاجة على الهامش كده. لا، إياك أن تسقط هذه السقطة، واجعل كل صغيرة وكبيرة في حياتك متعلقة بدينك وإيمانك وسمتك وخصوصيتك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا هو المسلم. كل جوانب الحياة كلها تكون على ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعود إلى الكلام فنقول أن نشر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من المعاني المهمة التي تخدم ديننا سياسيا. ولا تأبه بمن يقول لك أنت بتقول كده عشان تأخذ مكاسب سياسية. لا لا لا، هذا شيطان، هذا شيطان، استعذ بالله منه كما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان الجن. هناك شياطين إنس، أحدهم كان يصرح منذ يومين يقول: مشكلة مصر الإسلام السياسي الذي يعتمد على التخويف بالجنة والنار. طب ما احنا نعتمد على ايه؟ على اي شيء نعتمد في دعوة الناس الى الخير وانذارهم من الشر؟ وهذا شيطان في الحقيقة، هذا شيطان، وان كان هو من شياطين الانس الذي ربما يفوق كثيرا من شياطين الجن. فهذا لا يجعلنا ابدا ننثني عن دعوتنا او عن منهجنا او عن طريقتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولإخواننا. قال 7: قال تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تجنب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر يعرض عليه ما يعرض على البشر. فالذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أخرجه عن هذه البشرية. كان الكفار يردون دعوة الأنبياء بتهمة البشرية، والمغالون يبطلون دعوة الأنبياء بغلو البشرية، غلو عدم البشرية، عدم البشرية. ولذلك تراهم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى النور خلقة، فينسبونه خلقة إلى النور، أو ينسبونه إلى أولية الخلق عموما، يا أول الخلق، يقصدون به الخلقة الزمنية. كذلك يقولون يا نور عرش الله ونحو ذلك. هذا كله غلو، فضلا عن ما يعني وقع فيه كثير من الصوفية وغيرهم من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أوقعهم ذلك في الشرك بالله عز وجل. انظر إلى الأبيات الشهيرة التي تسمى أبيات البصيري، وهو يقول يا مالي يا أكرم الخلق، مالي ألوذ به غيرك عند حلول الحادث العممي. وقال قبلها قال وإن من علومك علم اللوح والقلم، إن من جودك الدنيا، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن من علومك الدنيا وضرتها. انظر ضرة الدنيا اللي ليش الآخرة، إنه يعلم ما في الآخرة، هذا غلو شديد جدا. ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك تجد في كتب هؤلاء مظاهر الغلو الشنيع، مظاهر الغلو الشنيع، يعني في كتب في طبقات الشعراني، هذا الكتاب الصوفي الشهير جدا للشعراني الصوفي، في طبقات الشعراني هذا، هو يذكر طبقات الصوفية، أسياده يعني الصوفية، يذكرهم في طبقاتهم، فيذكر في كل سنوات معينة الطبقة الفلانية من مشايخ الصوفيين. تجد في هذا الكتاب ما يجعلك تضحك من شدة ما فيه من الكلام الذي لا يقبل في الحقيقة عند إنسان يعني حتى غير عاقل، فضلا عما فيه من الافتراءات والكذب في الغلو. فمثلا من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل الله عز وجل عليه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل حفظ القرآن، فكان يقرأ مع جبريل. معلوم أن النص الصحيح لقول الله تعالى لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل جبريل بالوحي وهو يتلو عليه، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ماذا؟ يكرر في نفس اللحظة خشية النسيان، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا هو التفسير لهذه الآيات. هم يفسرونها ماذا؟ أن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فذات يوم كان جبريل يريد أن يعرف مصدر ذلك، فسأل ربه قبل أن ينزل إلى محمد أن يكشف له الحجاب ليعلم مصدر القرآن وكلامه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فكشف الله له الحجاب فإذا محمد، فقال جبريل منك وإليك. انظر، هذا كفر بالله عز وجل، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هم غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يصلوا إلى ما يسمى بالحقيقة، ولذلك يقولون ليس في الكون حقيقة إلا هو، يقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له حلول، حصل له حلول، ولذلك هم أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد، وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوفية الفلاسفة منهم أصحاب حلول كما هي عقيدة النصارى، ومنهم أصحاب اتحاد والعياذ بالله، وهو قريب أيضا من الحلول. قال: تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصل بعض الناس إلى الشرك. وقال تعالى: قل لا أقول لكم، أي قال لنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ذلك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لأن بعضهم غلا في النبي صلى الله عليه وسلم فادعى له علم الغيب. والأشر من ذلك ما فعله من غلا في غير النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، كغلو الرافضة في الأئمة الاثنى عشر عندهم، فيجعلون لهم علم الغيب والاطلاع على الكون ونحو ذلك. بل والأسوأ من ذلك ما هو عند الصوفية أو طوائف من الصوفية من الغلو في بعض الصالحين أو الطالحين، فيجعلونه يعلم الغيب وهو في قبره، بل ويجعلون بعضهم له تصرف في الكون، حتى جعلوا لهم الاصطلاحات والأسماء في ذلك، فيقولون هذا قطب هذا غوث، ويسمونهم بهذه الأسماء: سيدي فلان القطب، أو سيدي فلان القطب الغوث، ويقصدون أن للعالم أقطاب أربعة، كل قطب من هذه الأقطاب يحفظ العالم في جهته، ويدعون أن الله عز وجل جعل لبعض أوليائه من هؤلاء تصرفا في الكون، حتى قال بعضهم مدعيا كاذبا حديثا قدسيا كاذبا، قال: خلقت الكون وجعلت البدوية معي فيه متصرفا. فنعوذ بالله من هذا الضلال وهذا الانحراف، وهناك من يقبل ذلك ويسمع ذلك. ولذلك لا تستبعد ولا تستغرب أن يجتمع الصوفية والبهائية والشيعة والنصارى في مكتف اجتماع واحد مع الملاحدة، كما هو كان الأسبوع قبل الماضي، ما يسمى بحزب التجمع، فرق الله قلتهم هذه أكثر، يجمعون كل هؤلاء، جمعوا الصوفية وجمعوا الشيعة وجمعوا البهائية وجمعوا البوذية وجمعوا غيره. وبعدين هذا اجتماع للأقليات الدينية، طب كيف تقبلون بعضكم البعض؟ كيف كل واحد منهم يقبل الآخر؟ ومع ذلك، لأن الشيطان هو الذي يوحد هذه الإرادات والعياذ بالله. قال: فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام الربوبية شيء، ليس هو بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ف فإنما أنا عبده، تقول عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، ذكره ابن الأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت. راجعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكلام، قال له: لا، هذه ليست كذا وكذا ونحن. فجعل الرجل يريد أن يعلن عظيم قبوله لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شاء الله وشئت، يعني أنا قابل كل ما تقول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. انظر إلى هذا الحفظ للتوحيد وتنقيته من كل شائبة. هذه العبارة من حيث الاصطلاح اللغوي بل والمعنى الشرعي مقبولة، ممكن مقبولة. فيجوز أن أقول لك: ما تحبه أنت سأفعله، أو ما سأفعل ما تحبه ويحبه الله. فالعطف في هذا لا يفيد التسوية، لا يدل على التسوية القطعية، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الذريعة إلى توهم ذلك. توهم ذلك، ربما يتوهم إنسان أن هذه الواو تفيد التسوية هنا، والواو حتى في اللغة، حتى في اللغة الواو لا تفيد الإيش؟ التسوية. أي نعم تفيد العطف لكن لا تفيد التسوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك وحفاظا على جناب التوحيد أغلق هذا الباب. لا، ما تقولش ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. ولذا قال للرجل: أجعلتني لله ندا. ولذا لما قال رجل يوما هو يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. انظر، هذه العبارة أيضا من حيث الحكم، من حيث اللغة مقبولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك وحفظ جناب التوحيد بما لو ربما يتوهم منه التسوية. الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، مع أن هذا كما ذكرنا هذا من حيث الاصطلاح المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ليس فيه شرك، لكن هذا كله من باب ماذا؟ سد ذرائع الشرك وحفاظ جناب التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقول: لولا فلان، لولا فلان، لولا الله وفلان ونحو ذلك، أو لولا فلان، أو لولا البط دخل اللص ونحو ذلك، لأن هذا وإن لم يقصد به الشرك لكن قد يتوهم منه ذلك، إنه لولا البط أين فضل الله سبحانه وتعالى، لولا الكلب لدخل اللص أين فضل الله سبحانه وتعالى، لولا كذا لكان كذا أين فضل الله سبحانه وتعالى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد ذريعة الشرك من خلال الغلو فيه هو صلى الله عليه وسلم، ومن يعصهما فقد غوى. قال: لا، لا تجمع بيني وبين الله في ضمير واحد. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل. يقول: وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول القائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله. وقد زاد في الأمة الأمر سوءا حينما وصل الأمر إلى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى الطالحين الفاسدين، فتراهم يذهبون عند قبور هؤلاء الفاسدين ويقولون: يا فلان، ممن يعرف عنه أنه كان على عقيدة فاسدة، كالبدوي الذي كان باطنيا شيعيا أراد إفساد حياة المسلمين في مصر بهذه العقيدة الفاسدة، فيقول: يا سيدي فلان افعل لي كذا وافعل لي كذا، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب خلق إلى الله تعالى، فكيف بمن هم دونه؟ ومن صور الغلو، قال: ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم لأنه عبادة. وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، وهذا حق من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا خاصة. فإن هناك طائفة من البشر تنتسب إلى الإسلام اسما، وهم أبعد ما يكون عن الإسلام حقيقة. عبادتهم الأولى هي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. قد يكفر المرء بسبب الإخلال في هذا الحق، قد يكفر بسبب الإخلال في هذا الحق، وأقل أحواله الفسق. ولذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه ومحبة آل بيته، محبة أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وموالاتهم جميعا رضوان الله عليهم أجمعين، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء. فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يعني كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار، كل من جاء بعد الصحابة واجب عليه هذا الواجب، وهو والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا لا أظن أن الشيعة يقرؤون هذه الآية، يقرؤونها يعني في صلواتهم ونحو ذلك، لا أظن أنهم يقرؤونها في صلواتهم، وإن كان هم مجرمون ستجد لها عندهم تأويلات باطنية. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نستغفر لأنفسنا، أن نترحم عليهم كما نترحم على أنفسنا وعلى أهلينا. أما هؤلاء فإنهم خالفوا أمر الله عز وجل، فإذا بهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء في تفسير الآية: قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي، إلا إنكم تحفظوا قرابتي من بعدي. هذا تفسير يعني آخر. هناك تفسير أن هذه للمشركين من أهل مكة، حيث كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، فكان هذا الأمر لهم: إن لم تقبلوا الإسلام فاحفظوا القرابة ولا داعي للأذى والحرب ونحو ذلك. تفسير الآخر عند العلماء أيضا، وهو أن إذا أردتم شكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاءكم به من دين، فواجب عليكم في هذا الشكر أن تفعلوا ماذا؟ أن تحسنوا إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيته وقرابته. أخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن أموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيمين، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، يعني أحد الثقلين كتاب الله، والثاني أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني خافوا الله في أهل بيتي، اذكروا الله في أهل بيتي، ارعوا حقوق أهل بيتي. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولاده وأحفاده وأزواجه وقرابته رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء المجرمون يقولون: أزواجه ليسوا من أهل بيته، ويقولون إن الأزواج من أهل، ليس من أهل البيت، أو ليس من ما يدخلون في أهل البيت، وهذا باطل يخالف كتاب الله. فإن الله عز وجل لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآيات التخير في سورة الأحزاب قال بعدها: إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مبالغة في التطهير. وكان الكلام كله السابق على من؟ على الأزواج، على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كل الآيات السابقة كانت تتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأزواج وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أولى من يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا في الحقيقة لطيفة جدا، هنا في هذه أو هذا الحديث هنا لطيفة، وهي أن من الذي قيل له لا تسبوا أصحابي؟ من الذي وجه له الكلام مباشرة وإن كان الكلام خطاب عام للأمة؟ قيل لصحابي وصحابي جليل وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. إذن ماذا يقال لمن هم دون خالد ابن الوليد رضي الله عنه؟ إذا كان يقال لخالد لا تسبوا أصحابي، فكيف في من هو دون خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ وقد كان، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، جبل أحد هذا الجبل الكبير في المدينة المنورة، أنا نسيت عرضه كم كيلو، حد بس لو فكر يقول حوالي 8 كيلو فعلا، جبل أحد عرضه حوالي 8 كيلو، فتصور أنت لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يبلغ اللي طلعه الصحابي شعير ولا قمح، لو الصحابي طلع شعير ولا قمح مد الكفين كده أو كده نصيفه، لو الصحابي طلع كف واحد قمح أعظم من أنت تطلع جبل أحد ذهب، ومع ذلك هؤلاء يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتهم وأزواجهم، وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هذا كلام أهل الحديث، أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. والزندقة يقصد بها الفجور في النفاق، الفجور في النفاق هو شكله مسلم لكن منافق فاجر والعياذ بالله. وقال الإمام أحمد إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسوء فاتهمه على الإسلام. وإحنا عندنا هنا اليهون دول الشيعة بيجهزوا نفسهم ويستقبلوا، وإن كنا في الحقيقة مش بنشير إلى مشكلة سياسية، إحنا يعني الغرض مش موضوع المشكلة السياسية، وإن كان طبعا دي مشكلة سياسية أي نعم كبيرة، لكن المشكلة الشرعية عندنا أعظم إن البعض بيتأول تأول خاطئ فاسد على إحسان الظن به، بيقول لك إن إحنا لما نفتح الطريق مع الشيعة دلوقتي بس ده نوع من الضغط على الدول العربية عشان الدول العربية سايبانة ومش تسأل فينا ونحو ذلك. طب أنت عشان تضغط على الإمارات سياسيا تفسد دين ربنا سبحانه وتعالى؟ وإيه الإمارات دي؟ تطلع إيه الإمارات دي؟ إيه الإمارات دي؟ ده العجيب إن الإمارات دي يا أخوانا كلها على بعضها كده، يعني ما تسويش محافظة القاهرة، كلها على بعضها تقريبا، محافظة القاهرة أكبر منها. وإيه وزن الإمارات في العالم أصلا؟ عشان إحنا نشغل بالنا قوي إن الإمارات عاملة كده ومش عارف إيه، فاضغط على الإمارات بإيران ونحو ذلك. ده فشل سياسي ابتداء الحقيقة، يعني ده خطأ سياسي شديد جدا، سياسي شديد جدا، فضلا عن أنه ده حتى لو سياسيا مقبول غير مقبول شرعا، لأن هؤلاء أسوأ وأشر علينا من اليهود والنصارى. مرة كان الشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه في درس وكان بيتكلم عن الشيعة، فقام أحد الناس وقال له انت يا شيخ انت قلت ان هم اشد من اليهود والنصارى وهم يقولون لا اله الا الله مثلنا؟ فقال الشيخ مجمل كلام طيب جدا وهو ان الذي يقول لا إله إلا الله هذا هو مكمن الخطر. أما اليهود والنصارى فكفرهم معلوم، فترى كل مسلم لا يحبهم ولا يرضى أن يكون مثلهم ولا يطيعهم، لأنه لا كفر عنده. أما هذا فإنه يأتي في صورة آل البيت ومحبة آل البيت، وإحنا بزعلانين على آل البيت ونحو ذلك، فهذا من الخطر الشديد على دين الله سبحانه وتعالى. قال: فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار، والله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. نقف على هذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.